الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له به عن رحمته طرفة عين أبدا سبحانه سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد جل ربي عن السبيل وعن المثيل وعن النظير لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه سبحانه يا رب إن عظمت ذنوبي كسرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى من سلك دربه ونهج نهجه وامتثل أمره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ثم أما بعد عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إنها وصية رب العالمين إلى الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم راية أتباعه وشعارها اتباعه وإن كانت الأقلام بين السطور حائرة ولكنها استقرت على بعض من أزكى الكلام عن سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وإن كنا على مشارف رمضان وما ذلك يا عباد الله إلا لتؤمنوا بالله وتعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، حتى نجدد العهد مع الله ونجدد البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإنا إن شاء الله جميعا لمهتدون. بداية عباد الله، نعطر مسجدنا بالصلاة على النبي محمد، فاللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر وتزخرفت أرض بمطر، وحج حاج واعتمر ولبى ونحر وطاف بالبيت واستلم الحجر، صلاة دائمة متتالية لا تبيد ولا تنفد إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. بداية عباد الله، ونحن على مشارف هذا الشهر الكريم، يجب علينا أن نرفع راية الحب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه، كما رفعها قبل ذلك أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فلما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لأداء حجة الوداع، اجتمعوا إليه من كل حدب وصوف حتى يفوزون بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرج في موكب أكثر من 10,000 مسلم، حتى وقف فيهم في نهاية المطاف في حجة الوداع في 100,000 مسلم خطيبا وهو يقول: خذوا عني مناسككم. حبى ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بكل صفة حسنة وبكل خلق جميل نبيل، ما يكون داعيا لنا أن نحبه وأن نعظمه وأن نوقره وأن نجله وأن نمتثل أمره وننتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. زكاه ربنا تبارك وتعالى في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في عقله فقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وزكاه في لسانه ونطقه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى. وزكاه في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأثبت له كل جميل ونهى عنه كل قبيح فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. سئلت أمنا عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. سماه ربنا تبارك وتعالى محمدا، فهو محمود عند الله عز وجل، ومحمود عند الملائكة، ومحمود عند أهل الأرض كلهم جميعا قاطبة. وصدق صلى الله عليه وسلم حين وصف نفسه فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فرق، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. أغاث الله به البشرية جمعاء كحاجة الصحراء الجذباء إلى الماء، فهو من وهم الله تبارك وتعالى وفضل إلى الخلق كلهم أجمعين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أرشد به الأمة الحائرة فأخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، بصر به من الجهالة وهدى به من الضلالة صلى الله عليه وسلم. كان حريصا على هداية أمته، يخاف عليهم من الكفر الذي يفضي بهم إلى النار، ولسان حاله إني ممسك بحجزكم عن النار ولسان حاله في دعوته لقومه لا أسألكم عليه أجرا. يتلو صلى الله عليه وسلم ذات يوم قول ربنا تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيبكي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا ويقول: يا رب أمتي أمتي أمتي. فيأتيه جبريل عليه السلام ويقول: يا محمد، إن الله يقول: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. كان حريصا على هداية أمته حتى قال له ربنا تبارك وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هذا في الدنيا، أما في الآخرة والأمم على الركب جاثية والشمس من الرؤوس دانية. وقد طال بحث العباد عن أصحاب المنازل العالية، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيقول: نفسي نفسي. إلى موسى إلى عيسى، كل نبي وولي وملك يقول: نفسي نفسي. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أمتي أمتي أمتي. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حق على الرجال أن يتبعوه وأن يوقروه وأن يعظموه بعدما لم يعد هناك أسواق يباع فيها الفقراء على أنهم عبيد. حق أيضا على النساء أن يوقروه بعدما لم يعد هناك ذبح للنساء ولا واد للبنات. حق على الرجال والنساء جميعا أن يوقروه بعدما دلهم على سعادة الدنيا والفوز بسعادة الآخرة صلى الله عليه وسلم. أليس نبينا أهلا لأن نحبه وأن نوقره وأن نعظمه؟ بلى يا عباد الله. لهجت بذكرك مهجتي ولساني، وحللت من قلبي في كل مكان. أنت النبي الهاشمي محمد صلى الإله عليك في القرآن، وأنت الحبيب لأهل دينك كلهم يوم المعاد وموقف الخسران. وأنت الشفيع لمن عصى رب العلا، وأنت الدليل لجنة الرضوان. فلأذكرنك يا سيدي ما بقيت معمرا حتى الممات ولا يمل لساني. فصلاة رب حليم رحيم تترى عليك ما تعاقب الملوان. صلى الله عليه وسلم: ما من شيء بين السماء والأرض إلا وهو يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء بين السماء والأرض إلا وهو يعلم أني رسول الله إلا عاص الجن والإنس. شهد له بمكارم الأخلاق وبصدق نبوته وبأمانته العرب والعجم وجميع البشر والجبل والجمل والحجر والمدر والشجر وكل ما بين السماء والأرض من جماد وشيء وحي صلى الله عليه وسلم. لما علمت أمنا خديجة رضي الله عنها بأمانته وصدقه اختارته ليعمل تاجرا في مالها، وفضلته على سائر زعماء قريش حتى شهدت له في نهاية المطاف فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. بل شهد له القوم كلهم جميعا زعماء قريش في لحظة واحدة فقالوا: ما عهدنا عليك كذبا. صلى الله عليه وسلم بعثت قريش أبا الوليد بن عتبة لمساومة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد مناف؟ أنت خير أم هاشم؟ إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت خيرا منهم فأسمعنا ما تقول. قد سفهت ديننا وعيبت آلهتنا آلهتنا فأسمعنا ما تقول. قال صلى الله عليه وسلم: الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. إلى أن بلغ قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ارتجف أبا الوليد بن عتبة وقال: ناستك الرحم يا محمد أن تصمت. فصمت صلى الله عليه وسلم. نعيم تلاوة القرآن وحلاوة التلاوة تأخذ بالألباب. ارتجف أبا الوليد بن عتبة ولم يستطع أن يصمد أمام سماع القرآن. ثم عاد إلى قومه فلما رأوه قالوا: لقد أتى بوجه غير الذي ذهب به. فلما أتى إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ واسمعوا ما قال عباد الله. قال: ما إن ذهبت إليه ثم عرضت عليه ما عرضت إلا أن سمعت منه قولا لم أسمع مثله قبل، وما هو بالكهانة ولا بالسحر، وما فقهت منه إلا قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ارتجف القوم كلهم جميعا وقالوا: اصمت يا أبا الوليد، فإن للقرآن ولنعيم تلاوته سحرا حلالا يأخذ بالألباب يا عباد الله. قالوا: اصمت يا أبا الوليد. فقال لهم: يا معشر قريش، أطيعوني وخلوا بين هذا الرجل، فليكونن لقوله الذي سمع نبأ عظيم. قالوا: سحرك يا أبا الوليد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الشاهد عباد الله أن أبا الوليد بن عتبة حال كفره يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وما هو بالصح ولا بالكهانة، وليخونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. وتعلمون أن محمدا إذا قال شيئا لم يخلف فيه أبدا، بل مع انتشار الكفر والإلحاد في زمننا المعاصر هذا في شتى البلاد، يشهد علماء الغرب المعاصرين لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بأمانته وصدق نبوته، حتى قال أحدهم: إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال آخر: لو كان محمدا موجودا اليوم لحل مشاكل العالم جمعا، لقد كان رمزا للرأفة والرحمة والمحبة. وقال آخر: قرأت حياة محمد فلم أرى فيها إلا الخلق، وعلمت أن محمدا لم يتسرفل برزيلة واحدة طيلة حياته، فأصبحت أضع محمدا على قمم ومصاف الرجال الذين يجب أن يتبعوا. بل صنف أحدهم كتابا سماه أعظم 100 رجل في التاريخ، أو أعظم 100 رجل عرفها العالم. صنف أولهم محمد، محمد صلى الله عليه وسلم أعظم رجل وأعظم معلم عرفه العالم. ولسنا والله بحاجة إلى شهادتهم بعد أن شهد له ربنا تبارك وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. شهد له الجمل فأتى إليه وجثى على ركبتيه وهو يزرف الدمع من عينيه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الجمل يخبرني أن صاحبه يؤلمه سهل له الشجر فبكى الجزع لفراق سيد البشر صلى الله عليه وسلم سهد له الحجر فكلما مر عليه قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد جاءت زينب بنت الحارث بساه وأعدتها طعاما وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الزراع فوضعت السم في الزراع فإذ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل إذ وضع الزراع ثم قال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم حتى العظم الذي لا حياة فيه يخشى على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصيبه مكروه. صعد صلى الله عليه وسلم جبل أحد ذات يوم ومعه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان فاهتز الجبل فرحا بلمسات أقدام حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقيل ارتجف الجبل واهتز الجبل من عظمة ما يمشي عليه فضربه مصطفى صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشاهدان صلى الله عليه وسلم. نبع الماء من بين أصابعه في يوم الحديبية عطش الصحابة عطشا شديدا وأرادوا الماء حتى يرتووا وللوضوء أيضا للصلاة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فسال الماء ونبع من بين أصابعه كأمثال العيون حتى ارتوى الصحابة رضوان الله عليهم وشربوا وتوضوا. قال قتاده لأنس رضي الله عنهما كم كنتم يومها؟ قال كنا 300 أو يزيد. نبع الماء من بين أصابعه وسهد له الجمل وسلم عليه الحجر وبكى لفراق سيد البشر جزع النخلة من الشجر أليس نبينا صلى الله عليه وسلم أهلا لأن نحبه وأن نعظمه وأن نوقره وأن نمتثل أمره؟ بلى يا عباد الله، بل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة علينا وهي من كمال إيماننا. قال ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال في سورة التوبة أيضا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على من يقدم محبة ولده ووالده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كلما ترضينا عن واحدا منهم يعاصرنا الألم لما نسمعه ونراه في هذه الأيام من النيل من عرض النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام حتى صار الأقزام اللئام الروافض يكتبون عمر وعثمان وأبو بكر أمام دورات المياه حتى تداس بالأقدام قاتلهم الله أنى يوفكون. بل تطاولوا على أمنا عائشة رضي الله عنها فرموها بالفاحشة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ومسجدنا هذا أم المؤمنين عائشة رمح في نحر الروافض أجمعين. رضي الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي كمل إيمانك الآن يا عمر. عباد الله، كثير يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كاذبون. فكم ممن يسمى بمحمد أو أحمد وهو ليل نهار يحارب هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ما بال أخوان في هذه الأيام لهجت ألسنتهم بالنيل من عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان في قلوبهم ذرة من إيمان لحجبت ألسنتهم أن تنطق بشيء من الكفران. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. شرط المحبة يا عباد الله الاتباع. من يحب لاعب كرة يرتدي ثيابه ولونها ورقمها، من يحب رجلا يخلد قصة شعره ويحفظ كلامه ويخلد مشيته، من يحب نبينا صلى الله عليه وسلم فليهتدي بهديه وليستن بسنته عليه الصلاة والسلام. فشرط المحبة الاتباع. قل: إن كنت أنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بل من بركة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجلب محبة الرب لعبده وتجلب مغفرة الذنوب أيضا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع صلى الله عليه وسلم. نذكر بعضا من حال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في محبتهم له. لما عاد عروة بن مسعود الثقفي إلى قومه يخبرهم بخبر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قصرى وكيسر والنجاشي، فلم أر ملكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله ما تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمر ابتدروا أمره ولا يحدون النظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. بل سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لقد كان أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا والماء البارد على الظمأ. بل ترجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه محبته للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما نام في فراشه وتسجى ببردته وهو يعلم أن الأمر جلل، ولكنه يفدي المصطفى، يفدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو بخروج روحي. وسأل أبو سفيان بن حرب وهو على الشرك آنذاك أبا زيد ابن الدثنة رضي الله عنه، وقد أخذه المشركون ليقتلوه، فقال: يا أبا زيد، أتحب أن يكون محمدا مكانك الآن نضرب عنقه وأنت بين ظهران أهلك؟ واسمعوا ما قال عباد الله. قال: والله ما أحب أن يكون محمدا في مكانه الذي هو فيه الآن تؤذيه شوكة وأنا بين ظهراني أهلي. اندهش أبو سفيان فقال: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. بل قال عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا: ولئن سئلت أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت لأني لم أستطع أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر رضي الله عنه أيضا لما نزل قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما كان عمر رضي الله عنه بعدها يرفع صوته وهو يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كلمه يستفهمه المصطفى وكأنه يقول: أسمعني ما تقول يا عمر. لكنه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن عطر الناس المجالس بينهم ريحا وريحانا فذكرك طيبنا، وإن كانت الدنيا نصيبا لأهلها فحبك من كل الأمان نصيب، وإن كان حب الخلق بعضهم لبعض فأنت من الخلق الجميع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حيثما كنتم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الخلق وحبيب رب العالمين. ثم أما بعد، عباد الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم راية أتباعه وشعارها اتباعه. ذكرنا بعضا من حال الرجال في حبهم لنبينا عليه الصلاة والسلام، ونذكر بعضا من حال النساء. خرجت أم عمارة رضي الله عنها في غزوة من الغزوات، وقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تحميه، وانهال المشركون عليها ضربا حتى غار كتفها، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى أصحابه ويقول: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ قالت: أطيق وأطيق وأطيق يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله. فيمر ابنها من أمامها وينادي عليها: أنقذي نفسك يا أمه. فقالت: دعني أنقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل خرجت امرأة في غزوة أحد أيضا تستقبل المسلمون وهم عائدون حتى تستمع إلى بشائر النص، فقيل لها: قتل زوجك؟ قالت: دعني وزوجي، وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتى إليها آت وقال لها: قتل أولادك الاثنين؟ قالت: دعني وأبنائي، وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتى إليها آخر وقال لها: قتل أخوك؟ قالت: دعني وأخي، وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأته تهلل وجهها وقال: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترجمت محبتها لنبيها صلى الله عليه وسلم، وقدمت محبته على أبيها وأولادها وأخيها والناس أجمعين. هذه امرأة وليس العالم اليوم فيه امرأة واحدة تعدل واحدة من صحابيات محمد صلى الله عليه وسلم. نساء اليوم ينادينا بمنع النقاب وإسقاط الحجاب ويجأرون على الله تبارك وتعالى فيقولون ليس هو في كتاب الله عز وجل. عميت أبصارهم وصمت آذانهم فلم يسمعوا ولم يقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف، ذلك أدنى أن يعرف. وبما تعرف المرأة أو بما يعرف الرجل، يعرف الرجل من وجهه والمرأة كذلك، ذلك أدنى أن يعرف. الواحدة من أصحابي وصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم أكاد أجزم فأقول ليس العالم اليوم فيه رجلا يعدل واحدة من صحابيات محمد صلى الله عليه وسلم. أليس نبينا يهان ليل نهار على شاشات القنوات ومواقع التواصل وأمام وعلى مسمع زعماء العرب كلهم أجمعين؟ هل سمعتم بغضبة واحدة من رجل منهم لعرض محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس العالم اليوم فيه رجل يعدل واحدة من صحابيات محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد، فما حملت ناقة فوق رحلها أوفى أو أبر زمة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا طلعت شمس النهار على أتقى وأنقى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لاحت الجوزاء شرفا ومغربا بأطيب من طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أكثروا من الصلاة على النبي محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما اجتمع قوم في مجلس ثم تفرقوا منه ولم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كأنما تفرقوا عن أنت نجيفة، بل جاء هذا المجلس حسرة ووبالا عليهم يوم القيامة. بل من أراد النجاة والفوز بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم العطش، يوم يبوخ العباد في عرصات القيامة يبحثون عن شربة ماء تطفئ لهيب العطش، فيأتون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإذ بالملائكة تدفع بعضا منهم، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. من أراد الفوز بشربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم العطش فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أسرار وأنواع، أولها صلاة الملك الجبار، وثانيها شفاعة النبي المختار، وثالثها الاقتداء بالملائكة الأبرار، ورابعها مخالفة المنافقين والفجار، وخامسها حط الخطايا والأوزار، وسادسها قضاء الحوائج والأوطار، وسابعها تنوير الظواهر والأسرار، وثامنها النجاة من عذاب النار، وتاسعها دخول الجنة دار القرار مع الأبرار، وعاشرها سماع سلام الملك الجبار: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عباد الله، نحن على مشارف الدخول على رمضان، فاستعدوا عباد الله، فلعله آخر رمضان لنا في الحياة. كان معنا أناس لم يبلغوا رمضان ليتزودوا، أين هم الآن؟ واراهم التراب، ونسيهم الأهل والأحباب. فاستعدوا عباد الله، فلعله آخر رمضان لنا في الحياة. فارحموا أنفسكم قبل التلف، وابكوا عليها قبل الأسف، واعلموا أن السفر طويل والزاد قليل، وبعد ذلك اليوم العبوس القمطرير. فالتوبة عباد الله على عجل، قبل دنو الأجل وانقطاع الأمل، قبل أن يقال خرج ولم يعد، نام ولم يستيقظ، قبل أن نفاجأ بصوت مذهل مرعب مخيف تبحث عن مصدر هذا الصوت، فإذ بك تفاجأ بصوت ملك الموت وهو ينادي عليك: أيتها الروح اخرجي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، وانصرنا على من ظلمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا، ووحد صفنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام. اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم.